الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. الحديث التاسع عشر هذا الحديث العظيم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه عبد الله بن عباس وكذلك يعلم هذه الأمة هذه الأمور العظيمة والمسائل المهمة أولها وأعظمها أن تحفظ الله عز وجل احفظ الله. كيف أنا أحفظ الله عز وجل؟ بمعنى احفظ شرع الله احفظ دين الله عز وجل. فحفاظك على الصلاة في وقتها هذا حفاظ على الدين، حفاظك على نفسك من فعل المحرمات هذا حفاظ على الدين. إذن فعلك للطاعات وبعدك عن المحرمات حفاظك للدين، هذا معنى احفظ الله. النتيجة أن الله عز وجل يحفظك، فإذا حفظك الله فإنه لا يضيعك ولا تريد غير الله عز وجل ولا أفضل منه سبحانه وتعالى، ومن يحفظه الله عز وجل فإنه لا يضيع. قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله. هذه المسألة المهمة، إذا أردت أن تطلب عندك حاجة لا تسأل إلا الله عز وجل، استعن بالله، توجه بطلبك وبحوائجك لله عز وجل لأنه هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى وهو الكريم سبحانه وتعالى وهو أرحم بعبده من رحمة الأم بولدها وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قصة جميلة جدا تروى عن أحد السلف أنه قام في نصف الليل يدعو الله عز وجل في المسجد، فأحد الصالحين رأى رؤيا أنه هناك من يطلب العون فقم وأعنه. قال فقمت من نومي وذهبت أتحسس في حواري بغداد فإذا بصوت أسمعه من المسجد، فوجدت رجل أسود فسألته ما حاجتك؟ قال 30 درهما. قال فأعطيته صرة فيها 300 درهم، ثم قلت له إن أردت شيئا آخر أو ألمت بك حاجة فاسأل عن جنيد، اسأل عن بيت جنيد إن شاء الله تعالى أنا أعطيك. فقال هذا الرجل الأسود قال والله لا أسأل عنك. قال له لماذا؟ قال أأترك الذي أيقظك من نومك وأتى بك إلي هنا أأتركه وأسألك؟ الله أكبر الله أكبر. فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون والمساعدة، فإذا أردت أن يعني تطلب مساعدة فلا تسأل إلا الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يعينك. اطلب العون من الله ثم ما يمنع أنك تسأل من الناس من يساعدك. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فإنه مهما سعت الأمة بأكملها ما يأتيك إلا ما قد كتبه الله لك. شيء لم يكتبه الله لك لا تتعب نفسك فيه. هذا يعطيك ماذا؟ يعطيك طمأنينة على أنه لن يأتيك في حياتك إلا ما قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا تخف إلا من الله، علق قلبك بالله، لا تقول فلان بيقطع رزقي، لا، رزقك ليس بيد فلان وإنما هو بيد الله عز وجل. اطلب الرزق من الله واستعن بالله عز وجل. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث بأن هذا الموضوع محسوم، رفعت الأقلام فلا تكتب، خلاص ما عاد ينكتب، وجفت الصحف ثبت. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الله قد قدر المقادير على الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني موضوع منتهي. فالمسلم يسعى، والمسلم ليس يسلم وإنما يسعى ويدعو الله عز وجل، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، ومن يسأل الله ويستعين بالله ويعتمد على الله، وإن إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله عليه وسلم محمد.